الحمد لله، الحمد لله رب العباد المنزه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المعاش وإليه المعاد. إن ربك لبالمرصاد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين بلا حصر ولا عدد ما جرت الأقلام بالمداد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله، أوصي نفسي وإياكم عباد الله تعالى بسبب الفلاح وسر النجاح، إنها تقوى الله تعالى. اتقوا الله رحمكم الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، هذا هو لقاؤنا 16 من سلسلة اجتنبوا الكبائر، وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن جريمة الانتحار وقتل الإنسان نفسه، ونحن اليوم أيها الإخوة على موعد آخر مع التحذير من جريمة أخرى وكبيرة أخرى. إن هذه الجريمة التي سنحذر منها اليوم جريمة أخلاقية، وفعلة شنعاء دنية، وسبب لحلول غضب رب البرية وخالق الإنسانية. إنها الجريمة التي تسبب الفوضى في المجتمعات، إنها الجريمة التي تهدر الأعراض وتختلط بها المياه والأنساب، ما حلت في مجتمع وكثرت إلا وأحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. إنها الفعلة التي تسبب الدمار والخزي والعار لأصحابها، إنها الجريمة التي تكون سبباً لحلول النقم ورفع البركات والنعم وانتشار الأوبئة والأمراض والسقم. إنه لا يقدم عليها إلا أهل الأهواء والفجور والخنا، ومن كتب الله عز وجل عليه الشقاوة والعناء. إنها جريمة الزنا. فما حكم هذه الجريمة؟ وما هي أسباب انتشارها؟ وما نتائجها؟ وما هي ألوان العقوبات التي سلطها الله جل جلاله على مرتكبيها ومتعاطيها والمتسربل بها؟ وأخيرا، نداء إلى شباب الإسلام. أسأل الله تعالى البركة في الوقت، وأسأله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرني القلب والسمع جيدا، فإن الموضوع من الأهمية بمكان. أيها الأحبة في الله، إن مما هدفت الشريعة الإسلامية الغراء لتحقيقه صون الأعراض والمحافظة عليها. فالأعراض شيء مقدس في هذه الشريعة وشيء محترم، هدف الإسلام إلى صونها والمحافظة عليها، وحرم الوقوع فيها أو العبث بها. فإن الأعراض في نفس الدرجة تقريبا للأنفس والأموال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فالأعراض أمرها عظيم، عظم الله سبحانه وتعالى شأنها. لأجل ذلك تجد أن الإسلام حرم وقوع الإنسان في عرض أخيه بالغيبة أو بالبهتان، وحرم الإسلام أيضا قذفه بهتانا وزورا بالفاحشة ونحوها. ومن أشنع ما يوقع في الأعراض العبث بها، العبث بها وتلطيخها وإهدارها، وذلك بفعل هذه الفاحشة وفعل هذه الجريمة الأخلاقية ألا وهي الزنا. إننا نقرأ في كتاب الله عز وجل النهي الذي جاء عنه تبارك وتعالى عن الزنا بأبلغ أسلوب، بأبلغ أسلوب وأعجز بيان وأفصح كلام. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولاحظ قوله تبارك وتعالى: فإنه لم يقل ولا تزنوا. ففرق بين النهي عن الشيء، فرق بين النهي عن الشيء والنهي عن الشيء الذي يقرب منه. فإن الله قال: ولا تقربوا الزنا. فإن النهي عن القرب، فإن النهي عن القرب أشد من النهي عن الوقوع في هذه الجريمة نفسها، لأن الزنا له ما يقرب منه كالخلوة والاختلاط والسفور والتبرج وسفر المرأة بلا محرم ومكالمة الأجنبية وغير ذلك من الأمور التي توقع فيه بالضرورة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي عملا مستفحشا، مستفحشا ومستقبحا تستفحشه النفوس الزكية والعقول الأبية. فإنه فعلة لا تستقبحها إلا النفوس التي سلمت وزكت، ولا تستطيبها إلا القلوب المريضة والنفوس السقيمة. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء طريقا، لأن الزنا لا يمكن أن يكون طريقا للمؤمنين. قال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى قرن في النهي عن الزنا بأكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ألا وهي الشرك بالله تعالى. فقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. أيها الإخوة والأخوات، لأجل ذلك رتب الله تبارك وتعالى على مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة العقوبات العاجلة، العقوبات العاجلة والآجلة، العقوبات الدينية والدنيوية. فإن الزنا إذا فعله صاحبه وارتكبه والعياذ بالله الإنسان، فإنه قد حلت به نقمة الله، وإنه قد أخذ بأسباب وقوع عقابه وأليم سخطه جل وعلا في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وصدق صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وقد قدمت في الحديث أن هذه الجريمة سبب لحلول النقم وزوال النعم وانتشار الأوبئة والسقم، وما مرض فقدان المناعة الإيدز السيدة وانتشاره في المجتمعات الإباحية، مجتمعات الرذيلة، مجتمعات الإباحية، المجتمعات التي لا تعرف الحياء والفضيلة، ما انتشار هذا الوباء القاتل الفاتك في أوساط هؤلاء إلا أكبر دليل على تحقق وعيد الله تبارك وتعالى بمن تسربل بهذه الجريمة. لا تظنوا يا عباد الله أن انتشار هذا المرض لا يوجد إلا في الدول الغربية وإلا في بلاد الكفر، كلا والله، بل إنه أيضا صار يهدد المجتمعات العربية الإسلامية، فإنه منتشر بشكل ملفت للانتباه. ومن أراد الوقوف على خطورة الأمر فليراجع الإحصائيات الأخيرة، فقد طالعني بعض الأحباب بآخر إحصائية اليونسكو أخيرا أن المرض منتشر في العالم العربي بنسبة أكثر من 80,000 في المسلمين، ويموت به آلاف المسلمين كل سنة، كل سنة آلاف المسلمين يموتون بهذا الداء القاتل. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على انتشار هذه الجريمة، جريمة الزنا، الانتشار لها والتهاون بها والاستهانة بالوقوع فيها. وصدق صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما ظهر الربا أو الزنا في قوم إلا أوشك الله عز وجل أن يعمهم بالعذاب. والحديث خرجه أبو يعلى بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على انتشار هذه الرذيلة أيضا أنها سبب لانتشار اللقطاء وأولاد الزنا، لانتشار اللقطاء وأولاد الزنا. ووالله لقد طالعت الإحصائيات الأخيرة لبلدان المغرب العربي فهالني الأمر، هالني ورب البيت الأمر. بلد 5,000 ولد زنا يولد في كل سنة، وبلد آخر من المغرب العربي 43,000 ولد زنا يولد كل سنة، وبلد آخر 18,000 لأولاد الزنا يولدون. وهذه إحصائية عام سنة 2003. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما خرجه أحمد بسند صحيح من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بالعذاب. وقد انتشر ولد الزنا مع الأسف، وصرنا نسمع بحالات يندى الجبين أن تسرد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هي الجرائد ووسائل الإعلام تطالعنا وتخبرنا عن هذه القضايا المروعة، هذه القضايا التي تدل بوضوح وجلاء أن الداء والله قد استفحل، وأن المرض والله قد انتشر، وأن هذه الجريمة لا توجد إلا لدى الكفار والمشركين، بل إن كثيرا من أهل الإسلام واقع فيها. أيها الأحبة، إننا إذا تأملنا أسباب انتشار جريمة الزنا نجد أنها كثيرة، منها ضعف الوازع الديني في القلوب، وعدم الخوف من علام القلوب واستشعار رقابته تبارك وتعالى. إن ذلك من الأسباب الواضحة، ولذلك لا يقدم أحد على هذه الكبيرة إلا وقد انعدم خوفه من الله سبحانه، إما بالكلية أو أن إيمانه قد ضعف. إنه لا يقدم عليها إنسان له حياء من الله أو حياء من عباد الله سبحانه وتعالى. وصح عند النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: لا يفعل الزنا ولا يقدم عليه رجل كامل في إيمانه، كامل في حيائه، كامل في إيمانه، كامل في حيائه وحشمته من خالقه ومولاه. ومن أسباب انتشار هذه الفاحشة الاختلاط المستهتر، اختلاط الرجال بالنساء داخل الأسر وبين العائلات وفي المدارس والكليات والمستشفيات والإدارات والوظائف العامة والخاصة وداخل الحرف والمهن وفي الأسواق والحفلات والزيجات، والاختلاط حتى في بيوت الله عز وجل، الاختلاط الذي حرمه الله ورسوله. فإن الشرع الإسلامي المطهر من أهدافه أنه هدف إلى فصل الجنسين، جنس الذكور عن النساء، جنس الذكور عن الإناث، حتى في دور العبادة، حتى والمكلفون متلبسون بطاعة الله تعالى، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ من أجل أن يفصل هذا الجنس عن الآخر، ليبتعد الرجال عن النساء. ولما ترك المسلمون أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة وقوع الفتن وحلول نقمة الله عز وجل. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، الخلوة بالأجنبية، ونجدها موجودة في البيوت وفي الإدارات وفي الوظائف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان. كما أنه صلى الله عليه وسلم حرم سفر المرأة بلا محرم، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم. إن من الناس من يرسل ابنته أو يرسل زوجته أو يرسل إحدى محارمه في سفر طويل، سفر يستغرق الأيام والليالي، بل يستغرق الأسابيع والشهور، بدعوى العمل، بدعوى العمل أو بدعوى الحج وما إلى ذلك من هذه الأسباب الواهية، فيقع ما لا يحمد عقباه، يقع ما لا يحمد عقباه. ومن بين هذه الأسباب التي جعلت جريمة الزنا تنتشر، من بين هذه الأسباب أيضا يا عباد الله، استهتار النساء، استهتار النساء باللباس الشرعي الذي أوجبه الله عز وجل عليهن. فإن كثيرا من نساء المسلمين تركت الحجاب، تركت الحجاب وأظهرت مفاتنها وأبرزت جسدها للرجال لتحرك شهوتهم، فظهر السفور وانتشر العري والتفسخ وقلت الغيرة، بل وقلت الغيرة. إن الحجاب من أسباب تشريعه لنا من أجل أن يحفظ المرأة وأن يصونها عن أنظار الرجال، ولكن يأبى كثير من النساء والعياذ بالله إلا الاستهتار والتهاون بهذا الأمر. إنك ترى الفتاة التي لم تتزوج بعد تخرج من بيت أبويها وكأنها عروس تزف إلى زوجها، تخرج عارية الجسد، متعطرة، متطيبة، متزينة، وترى المرأة المتزوجة تخرج من بيتها وكأنها تبحث عن زوج آخر والعياذ بالله، وكأنها لم تكتفي بزوجها، كأنها تقول بلسان الحال إن زوجها لا يكفيها. أنا أعجب كيف يترك الزوج زوجته تخرج على هذه الحالة، كيف يخول لها أن تلبس هذه الملابس التي لا تلبسها في بيتها تجملا له، إنها تتزين وتتعطر للأجانب ولا تفعل ذلك لزوجها. وجاء عند أحمد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت، أي تطيبت، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إنني والله لا أتساءل، أين هي غيرة الرجال؟ أين هي غيرة الرجال؟ أين غيرة الآباء؟ أين غيرة الأبناء؟ أين غيرة الإخوة؟ أين الغيرة العربية؟ أين النخوة الإسلامية؟ كيف يرضى الأب أن يرى ابنته على هذه الحالة وهي تمشي بارزة المفاتن، ينظر إليها الشباب يشمون رائحتها ويشتهون أن يقعوا بها وعليها؟ أتساءل، أين غيرة الأخ على أخته؟ كيف يرضى الأخ أن يرى أخته على هذه الصورة الفاضحة؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إن الغيرة قد ذهبت من قلوب كثير من الناس، من قلوب كثير من الرجال، وليسوا برجال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. صدق سعد بن عبادة قال: والله لو وجدت رجلا على امرأتي لضربته بسيفي غير مصفح. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد بن عبادة، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والحديث خرجه الشيخان. نعم، إن كثيرا من الناس والعياذ بالله صار ديوثا، والديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله، ويقر المنكر في زوجته وبناته وأخواته. وقد صح عند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم الديوث، الديوث الذي يقر المنكر في أهله، يقره ولا ينكره. أحبتي في الله، ومن أسباب انتشار جريمة الزنا أيضا مخالفة المسلمين لتعاليم دينهم، فإن كثيرا من المجتمعات صارت تعيش على نمط الأعراف، بل باتت وأصبحت مقيدة بهذه الأعراف والعادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأبوا أن يتعاملوا وأن ينضبطوا بتعاليم شرع العزيز الحميد وسنة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم، وذلك داخل الأسر. فيتساهل دخول الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، فرأيت الحمو، أي قريب الزوج أو ابن عم الزوج أو أخو الزوج؟ قال: الحمو الموت، يدخل عليها الموت، ولا يدخل عليها أخوك أو ابن عمك أو قريبك لأنه أجنبي. ولكن يأبى كثير من الناس إلا الإعراض أو الاعتراض عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وتعاليمه بدعوى صفاء النية وطهارة القلوب، ثم بعد ذلك يحصل ما لا يحمد عقباه، فإن لكل ساقطة لاقطة، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، حتى أنه تطالعنا الأخبار بزنا بعض الرجال بذوي المحارم، فنسمع عن زنا الرجل بزوجة أخيه، وزنا الرجل بأخته، بل وزنا الرجل بابنته. هذا شيء موجود في مجتمعات العرب ومجتمعات المسلمين، كل ذلك لأنهم خالفوا هذه التعاليم النبوية وهذه الإرشادات المحمدية على صاحبها أفضل وأزكى صلاة وسلام رب البرية صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن هذه الأسباب أيضا التي سببت انتشار جريمة الزنا رقيته، فالزنا والفاحش لها رقية، ورقية الزنا المعازف والغناء، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فإن الغنى والمعازف رقية للزنا والفاحشة، فمن أعظم ما يسبب الوقوع في ذلك انتشار الغناء والمعازف، أغاني ماجنة، أغاني تهيج الشهوات الكامنة في نفوس الشباب والشابات، تبعث على قصص الحب والغرام والعشق والهيام، حتى يقع العشيق على عشيقته والخليل على خليلته، كل ذلك لأجل هذه المخالفة التي نهانا الله تعالى عنها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ولهو الحديث، قال ابن مسعود وهو يقسم بالله ثلاثا، هو الغناء، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يكونن من هذه الأمة قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والخمر والمعازف، ومن بين تلك الأسباب البث الفضائي، هذا الغزو الفكري الذي سلط على أهل الإسلام في عقر دورهم، الذي سلطه أعداء الإسلام على هذه الأمة في نشر مسلسلات فاجرة وأفلام داعرة وصور إباحية خليعة تحول العباد الزهاد إلى فجار فساق. إنه غزو لا شك أنه لون من ألوان الحروب التي شنها أعداؤنا علينا، وهي ورب البيت حرب أشرس وأخطر وأفتك على المسلمين من الحروب العسكرية الساخنة، إنها حرب أخلاقية شنها أولئك على أهل الإسلام وعلى أبناء الإسلام وعلى بنات الإسلام. نعم، هذه الأفلام والمسلسلات لا شك أن من نتائجها التساهل بالوقوع في هذه الفاحشة، فهي مسلسلات وأفلام تعزف على أي وتر، تعزف على وتر الرذيلة وتحارب الحياء والحشمة والفضيلة، تتحدث عن ملاقات شاب لشابة في الكلية أو الجامعة أو المدرسة أو غير ذلك، ثم تنشأ بينهما قصة حب وغرام وعشق وهيام إلى أن يقع هذا العشيق على عشيقته، وهذا كله من الترويج لهذه الجريمة من أجل أن يحاكي أبناء المسلمين أهل هذه الأدوار وأهل هذه التمثيليات والمسرحيات والمسلسلات والأفلام. وإن لله وإنا إليه راجعون. من بين أسباب انتشار هذه الجريمة أيضا الشبكات العنكبوتية، مواقع النت وغرف التحدث والمحادثة بين الرجال والنساء، وتالله كم أفسدت هذه المواقع العفيفات والعفيفين، وكم وقع بسببها أناس فيما حرم الله تبارك وتعالى. إنها أسباب كثيرة، إنها أسباب كثيرة جعلت جريمة الزنا تنتشر انتشار النار في الهشيم اليابس. أسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين من ذلك. أيها الأحباب، أيها الأخيار، يا أهل العفة ويا أهل الإسلام ويا أهل الغيرة، إن هذه الجريمة توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالعقوبة العاجلة قبل الآجلة، فإنه لا يرتكب جريمة الزنا إلا أحل به من الويلات وأحل به من العذاب والنكبات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يرتكبها إنسان فيبقى كامل الإيمان كامل الحشمة والحياء، بل لا تجد الزانية إلا وقد ذهب حياؤه وقد على وجهه رقعة من الصفاقة والحماقة. إن الزانية يا عباد الله لا حشمة له ولا مروءة له، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يقذف في قلب الزاني وحشة في قلبه، إلا أن يقذف في قلبه وحشة وفي نفسه مرارة، وإن كان هذا الزاني قد أخفاها. إن الناس لا ينظرون إلى الزاني إلا نظرة الريبة والخيانة، فهو عبد موقوت ممقوت مبغض مكره عند الناس، لأن الناس لا يأتمنونه على حرماتهم ولا على بناتهم ولا على أولادهم. إن الزاني يا عباد الله، إن الزاني يا عباد الله متوعد بأن يحرمه الله تعالى في الآخرة بالحور العين، لأنه ما بارز الله تعالى عبد بالمعصية إلا حرمه الله جل جلاله لذة مثلها فيما هو مباح في الآخرة إذا لم يتب. إن الزنا سبب للوصمة بالعار، فإن العار يتعقب فاعل الزنا لا سيما المرأة، فإن المرأة يلحقها من العار والشنار والخزي والفضيحة بسبب هذه الجريمة ما يلطخ سمعة أبويها وأخواتها في الوحل والطين والتراب، حتى ينادى أبوها بأبي الزانية، وينادى أخوها بأخي الزانية، وينادى ابنها بابن الزانية والعياذ بالله. تتعقب هؤلاء الفضيحة ويلحقهم العار حيثما حلوا. وكذلك الرجال، فإنه لا ينظر إلى الزاني إلا نظرة الازدراء، وإلا نظرة المقت والغضب، وإلا نظرة البغض من قبل المؤمنين. والزنا سبب لمحق بركة الأعمار، وسبب لتلف الأموال، وسبب أيضا وسبب لوقوع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. فكم سببت جريمة الزنا من جرائم القتل والانتقام والتشفي للأعراض، وهي سبب أيضا لقطيعة الأرحام وعقوق الوالدين وتلف الأموال وغير ذلك من الآفات أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة في الله، هذا في الدنيا. إن الزنا يسبب اختلاط الأنساب واختلاط المياه وانتشار اللقطاء وأولاد الزنا، فتضيع أنساب الناس، تضيع أنسابهم، وتحل بالمجتمعات ألوان من النقم وألوان من العذاب، وما يعانيه أهل الكفر في كل بلادهم بسبب انتشار هذه الرذيلة وعدم معرفتهم وإقامتهم للحياء والفضيلة. إلا أكبر دليل على هذا بل إن انتشار الزنا كما قال بعض الأطباء المتخصصين من أكبر الأسباب التي تسبب السكتة القلبية الفجئية. وهو أيضا سبب للأمراض النفسية، فإنه رغم توفر ما يسمونه بسبل إشباع الغريزة الإنسانية، إلا أنهم لم يدركوا بحبوحة العيش. إن هذا التسيب الذي تعيشه تلك المجتمعات جرها إلى ماذا؟ جرها إلى الانحلال الأخلاقي، جرها إلى التفكك الأسري، جرها إلى الدمار والخزي والعار، جرها إلى الخسارة وخراب الديار، بل جرها إلى قتل النفس وإلى جريمة الانتحار. نعم، كل ذلك تسببه الفواحش، وهذا والله قليل من كثير. لا تظن كما قلت لكم أن هذا لا يوجد إلا في البلاد الكافرة، حتى في كثير من بلاد العرب والإسلام. إن البلاد التي يقل فيها الحياء وغيرها تجد أن جريمة الزنا منتشرة في تلك البلاد أكثر من انتشارها في بلد آخر. نعم، بل إنك تجد بعض البلاد تخصص مواخير للزنا، تخصص أماكن لفعل هذه الفاحشة، بل وتجعل على هذه المواخير الحراس، فيذهب الرجل فيدخل على البغايا فيفعل الفاحشة وله من يحرسه خارج الماخور. رحماك ربنا رحماك، والله إن الله لطيف بعباده، إنه حليم بنا فلا يعاجلنا بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أما العقوبات الأخروية فاسمع إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبات الزنا في الآخرة. إن الزنا يا عباد الله، إننا ننادي الزناة والذين يستمتعون بالفرج الحرام والذين وقعوا في هذا المستنقع الأسن العفن، نناديهم فنقول إن هذه المتعة والشهوة المحرمة عائدة عليكم بالوبال في دنياكم وأخراكم. أما في الدنيا فقد سمعت، وأما في الآخرة فإن الزنا من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر. لا يموت أحد يفعل الفاحشة والزنا قبل أن يتوب منها إلا عذب في قبره، إلا استحق أن يعاقب في قبره. فقد خرج البخاري في صحيحه في كتاب التعبير وكتاب الجنائز من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. والتنور في اللغة هو الشيء الذي يصنع فيه الخبز، يكون أعلاه ضيقا ويكون أسفله واسعا. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فاطلعت فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا فيه لغط وأصوات، فبينما هم كذلك إذ أتاهم لهيب النار من أسفل أقدامهم، فإذا أتاهم لهيب النار ضوضوا، أي صاحوا، وقيل ارتفع ورفعهم لهيب النار إلى أعلى التنور حتى يظنوا أنهم سيخرجون منه ولكنهم يعودون. قال عليه الصلاة والسلام: فسألت عن ذلك فقيل لي: هم الزنات والزواني، هكذا يوضعون في تنور ضيق الأعلى واسع الأسفل، يجتمعون عراة رجالا ونساء يحرقون بالنار والعياذ بالله. ولاحظ كما لاحظ بعض أهل العلم أن لهيب النار يأتيهم من أسفل أقدامهم، يأتيهم من تحتهم، قال أهل العلم: لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لما عصوا الله تعالى بجوارحهم السفلية ناسب أن يعذبوا فيها. بل والله في حديث ابن خزيمة وابن حبان، وهو صحيح من حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتيت على قوم أنفقوا أو فأتينا على قوم أشد انتفاخا وأنتن ريحا كأن ريحهم المراحيض، وجد قوما قد انتفخت بطونهم وانتفخت أجسامهم وقد انبعثت منهم روائح كريهة منتنة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هم الزانون والزواني، يا من تتعطرون، أين الذين كانوا يتطيبون، أين الذين كانوا يتعطرون، أين اللاتي كنا يتزين للرجال من أجل أن يفعل بهن الفاحشة؟ إن الجزاء من جنس العمل. هذه عقوبات أو بعض العقوبات في البرزخ والآخرة. إن جريمة الزنا وإن كانت فظيعة وشنيعة لكنها تتفاوت في الشناعة وتتفاوت في الفظاعة، فليس زنا الشاب كزنا الشيخ الكبير، ليس زنا الشاب كزنا الشيخ الكبير. نعم، ولذلك خرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، شيخ زان. الشيخ الزاني إنه الرجل الذي شاب شعره ورق عظمه وذهبت قوته واحدودب ظهره، إنه الرجل الذي اقترب من الأجل والموت عوض أن يكون قدوة صالحة وأسوة حسنة ومثالا في الخير، لكن نفسه خبيثة، لكن نفسه انطوت على حب الرذيلة وعلى البعد عن الفضيلة، لكن نفسه لا تزال تلهث خلف الفاجرات والمومسات، فهو يريد أن يشبع شهوته ما أشبعه الفرج الحلال وما جعله وما كان الشيب في شعره، حتى جاء في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسلوب التحقيق له، قال: الأشيمط الزاني. أشيمط يعني أن شعره ظهر فيه الشيب والبياض ولكنه لا يزال يزني. هذا رجل لا ينظر الله إليه نظر الرحمة والرأفة يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي مسند البزار وهو حديث صحيح قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة ومنهم الشيخ الزاني. ومنهم الشيخ الزاني يا عباد الله، وهم في الأمة موجودون، وهم في الأمة موجودون مع الأسف. إن الجريمة أيضا تعظم إذا زنى الرجل بزوجة جاره، الجار الذي وصل الله تعالى به ووصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم ووصى به جبريل عليه السلام، حتى ظن الحبيب المصطفى أن جبريل سيورثه، الجار الذي ينبغي أن يصان ويحفظ في عرضه وقت غيابه إذا خرج إلى العمل أو الوظيفة أو إذا سافر في حج أو عمرة أو إلى هنا أو هناك. يستغل بعض الذئاب البشرية، بعض النفوس المريضة يستغل الفرصة ويجدها سانحة في معاكسة زوجة جاره فيقع عليها، وهذا من أعظم وأشنع أنواع الزنا، فقد قرن بالشرك بالله عز وجل. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إنه لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي أن تزني بزوجة جارك. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن المقداد رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: ما تقولون في الزنا؟ إيش تقولون فيه؟ فقالوا رضي الله عنهم: إنه محرم، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بزوجة جاره، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون وأيسر من أن يزني بزوجة جاره. وخرج الطبراني في معجمه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، والمغيبة هي الزوجة التي غاب عنها زوجها في غرض من الأغراض، يغيب عنها زوجها فعوض أن تحفظ في عرضها وعوض أن تحفظ كرامة هذا المؤمن المسلم، يأتي بعض الذئاب فيجلس ويدخل بيته في غيابه ويجلس على فراشه وفراش امرأته. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثله كمثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة، يسلط الله عليه حية يوم القيامة لتنهشه. وكل ذلك من انتقام الله عز وجل لأعراض أوليائه، لأن الأعراض محرمة مقدسة عند الله عز وجل، فالله تعالى يأبى إلا أن ينتقم لهذه الأعراض. وأخيرا أيها الأحباب، ينبغي أن نوجه نداء إلى فئة خاصة في الأمة، إنها فئة الشباب والشابات بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى جنته ورضوانه، والمؤيد بحجته وبرهانه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، إنما مما ينبغي الحذر منه أيضًا أسلوب المغالطات التي يسلكها بعض الناس. إن من الناس من يسلك مسلك المغالطات وتغيير الحقائق وتغيير الأشياء، وذلك أن من الناس من يسمي الزنا بغير اسمه اليوم، فإن من الناس من يسميه بغير اسمه من أجل تهوين فضاعته، فمنهم من يسميه بالعلاقة الشخصية، ومنهم من يقول إنها قصة غرامية، ومنهم من يسميه بالصداقة والزمالة، يقال هذا زميل لها في الكلية، أو صديق لها، أو موظف يعمل معها، ولا يعبر عن الزنا بلفظه الشرعي، وهذه من أساليب الشيطان. فالشيطان سلك هذا المسلك مع آدم عليه السلام حينما قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ولم يقل هل أدلك على شجرة محرمة، قال على شجرة الخلد. فتغيير الأسماء، أسماء المحرمات لتهوينها، من أساليب إبليس. ومن الناس من يقول فلان يخرج معها، وين يخرج؟ يخرج من عقله، يخرج يزني بها، وفلان يعيش معها، فيش يعيش؟ يعيش في الحرام، يعيش في الزنا. نعم، كل هذا ينبغي تجنبه وتركه، يخرج أو يفعل أو يعيش كل ذلك في الزنا المحرم. إن الزنا جريمة أخلاقية، يستحق مرتكبها العقوبة في الإسلام في الدنيا والآخرة، يستحق مرتكبها العقوبة في الدنيا والآخرة. والزنا أثره بالغ ليس إلا على الأفراد فقط، بل على الأفراد والمجتمعات. إن النداء الذي أريد أن أوجهه الآن إلى إخواني وأخواتي، إلى الشباب المسلم، إلى الشباب والشابات، أيها الشباب، اعلموا أنكم والله مستهدفون، اعلموا أنكم مستهدفون من قبل أعدائكم. لقد علم أعداء الإسلام أن الشباب هم سواعد الأمة البناءة، علموا أنهم سر قوة هذه الأمة، فراحوا يركزون على هذه الفئة بالذات من الأمة الإسلامية، راحوا يعملون صباح مساء وفي الليل والنهار لإيقاع أبنائنا وبناتنا في مستنقعات الرذيلة الآسن العفن، راحوا من أجل أن يهدموا أخلاق الأمة. فإنهم علموا وأيقنوا أن الأمم لا تبقى إلا ببقاء أخلاقها وبقاء أخلاق أبنائها، فإنما الأمم ما بقيت أخلاقهم بقوا، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ركزوا هذه الحرب على الشباب والشابات بدعوى الموضة وبدعوى التطور وبدعوى التحضر وغير ذلك مما يروجونه عن طريق وسائل الإعلام، وعن طريق البث الفضائي، وعن طريق القنوات والفضائيات، وعن طريق الإعلانات والإشهارات، وعن طريق بعض المناهج الدراسية الهدامة التي تهدم الأخلاق الحميدة، التي تهدم الأخلاق النبيلة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الشاب المسلم، إنني سأسمعك حديثا ربما لم تكن قد سمعته من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه بعض شباب الصحابة الذي جاءه، والحديث خرجه أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي، قال جاء شاب من الصحابة فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يريد أن يزني، ائذن لي بالزنا. فقام الناس فأرادوا أن يقعوا به وأرادوا أن يعاقبوه، فظلوا يزرونه ويقولون له مه، فقال صلى الله عليه وسلم أدنوا. فدنا الشاب من الحبيب المصطفى حتى جلس بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم أتريده لأمك؟ فقال لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال الحبيب: وكذلك الناس لا يريدونه لأمهاتهم. أتريدونه لابنتك؟ تريد أن تزني بأمك وابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: والناس لا يريدونه لبناتهم. قال: أتريده لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: والناس لا يريدونه لأخواتهم. قال: لعمتك؟ لخالتك؟ والشاب يأبى ذلك. قال أبو أمامة: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه، اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وأعنه على غض بصره. فوالله ما قام الرجل حتى قام أحد الصحابة وقال: أنا أزوجه يا رسول الله. فما خرج هذا الشاب من المسجد إلا متزوجا. لاحظ أيها الشاب المبارك، عصمني الله وإياك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لاحظ هذا المعنى جيدا. إن التي تزني بها، إن من الشباب من هو متورط الآن ويسمع كلامي، يسمع هذا الكلام إما مباشرة أو عن طريق السدي أو الشريط، إن من الشباب من هو متورط فعلا في الزنا. هل علمت أيها الشاب أنك تزني بابنة من بنات المسلمين؟ إن التي تزني بها ابنة من أبناء إخوانك. هل راعيت حق الإسلام وأخوة الإيمان؟ إنك جلست منها مجلسا محرما. أنت لا ترضى أن يزنى بواحدة من قريباتك، فكيف ترضى لبنت من بنات المسلمين؟ كل شاب تراوده نفسه أو يزين له شيطانه أن يعاكس فتاة من فتيات المسلمين، فليذكر إخوته، فليذكر أخواته، وليذكر بناته، وليذكر قريباته. فإذا كنا لا نرضى ذلك، إذا كنتم لا ترضون ذلك أيها الشباب لقريباتكم، فلا ترضوه، ولا تفعلوا ذلك أيضا ببنات المسلمين، لا تفعلوا ذلك. ورحم الله من قال: ومن زنى في قوم بألفي درهم يزنى به في أهله بربع الدرهم. أيه، من زنى في قوم بألفي درهم يزنى به في أهله بربع الدرهم. حتى قال بعضهم: إن الزنا دين يقضى، فمن نظر إلى امرأة الناس وإلى نساء الناس نظر الناس إلى زوجته، ومن نظر إلى أخوات الناس نظر الناس إلى أخواته، ومن نظر إلى بنات الناس نظر الناس إلى بناته. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالحذر الحذر أيها الشاب، وعليك أن تأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دلك وأرشدك، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولكن ستقول: إن الزواج قد تعذر وتعسر، وهذا والله حق. فإن من أسباب انتشار الزنا أيضا تعسر الزواج أو تعذره وصعوبته، فإنه قد وضعت العقبات والعوائق في طريق الشباب للوصول إلى الزواج وتحصين فروجهم وما يعينهم على غض أبصارهم بما يريد الله ويرضيه جل جلاله. من ذلك غلاء المهور وتكاليف الزواج الباهظة ورد الكفء، فإن الأمة لما خالفت هدي نبيها وقعت في الفتن. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما فيما خرجه الترمذي وهو صحيح من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولكن مع الأسف لم يعد الدين والخلق ميزانا في قبول الخاطب أو رده، بل إنه يتقدم الأكفاء أهل الاستقامة والالتزام بدين رب الأرض والسماء فيرد، لأنه صاحب لحية، أو لأنه لا أوراق عنده، أو لأنه صعلوك لا مال له، وما إلى ذلك. فمن الذي ينكح؟ ومن الذي يفتح له الباب على مصرعيه؟ أهل الثراء، الأغنياء والأثرياء، وإن كانوا من السفهاء، وإن كانوا ممن لا يلتزمون بالدين أصلا، وإن كانوا سيئ الخلق، لأن الذي ينظر إليه المال. فالميزان عند الناس المال، من كان عنده أكثر فهو في الميزان عندهم أثقل. وتالله ذلك ميزان مختل، فإن الله يقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالميزان الذي يخفض ويرفع هو الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا أيها الشاب تعقل، بارك الله فيك، وفكر في العاقبة، فكر في العاقبة في الدنيا والآخرة. أما النداء الثاني إلى فتاة الإسلام، إلى الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، نداء إلى البنت والأخت والأم، نداء إلى رمز العزة والكرامة والشرف، نداء إلى مصانع الرجال. يا فتاة الإسلام، الحذر الحذر، فإن الحرب أيضا سلطت عليك، وإنك مستهدفة من قبل الأعداء. إن من الأعداء من يناديك بلسان الحلاوة والعسل، يناديك بلسان الحلاوة والعسل ويعدك بالمساواة مع الرجل، وهي مساواة مزعومة موهومة كاذبة زائفة، أو يناديك بالخروج من بيتك والتحرر من سجن البيوت ومن الجلادين وهم الأزواج. فإن هؤلاء صوروا البيت على أنه سجن، وصوروا الزوج على أنه جلاد. كل هذه الدعوات وكل هذه النداءات كلها إنما يراد بها أن تكون المرأة المسلمة إناء يلغ منه ذئاب البشر. وهذه قصة حقيقية أسردها عليكم في عجالة سريعة، وقعت في بعض دولنا العربية والإسلامية. إنها قصة فتاة تحولت من حياة العفة والشرف والكرامة والعزة إلى حياة الدعارة والرذيلة والفاحشة والعياذ بالله. تقول هذه الفتاة: في يوم من الأيام خرجت من الكلية من الجامعة، فإذا أنا بشاب وسيم مهندم أنيق ينتظرني، فبادرني بالسلام وجعل يكلمني، ولم أتعرض لهذا الموقف قبل هذا اليوم. فجعل يمشي خلفي وهو يخاطبني بصوت خفيض خافت ويتكلم بكلمات صبيانية: يا جميلة، يا وسيمة، أريد أن أتزوج بك، أريد أن تكون شريكة لحياتي، وما إلى ذلك. تقول: فأسرعت الخطى وجعل جبيني يتصبب عرقا حتى وصلت إلى البيت متعبة منهكة مضطربة، ولم أنم ولم أذق طعم النوم تلك الليلة وأنا أفكر في هذا الموضوع. قالت: ومن الغد وجدته على الباب أيضا، فعاود الكرة أياما متتالية، حتى انتهى الأمر إلى أن وضع رسالة صغيرة أمام باب بيتي. تقول: فاضطربت نفسي وكثر فزعي، وترددت هل آخذها أم لا. تقول: فأخذتها ويداي ترتعشان. تقول: فدخلت بها بيتنا وأغلقت الغرفة وأحكمت إغلاقها، فقرأتها فإذا بها رسالة كلها مملوءة بكلمات الحب والهيام والغرام، وأنه يعتذر عما بدر منه من المضايقات، وأنه رجل شريف القصد، وأن قصده شريف، وأنه يريد أن يأتي إلى أهلها ليخطبها حتى تكون زوجة له في المستقبل، وتكون أما لأولاده وشريكة لحياته. تقول: وبعد السويعات رن الجرس، هل هاتف الجوال، وهذا أيضا من أسباب البلاء، الجوال. بعض الناس يدفع جوالا لابنته التي لم تبلغ بعد، عندها جوال هكذا، عجيب، وهذه من أسباب الفتنة والبلاء. دق الهاتف الجوال فإذا به صوت هذا الشاب الذي يعاكسني منذ أيام وقد كتب للرسالة، فجعل يعتذر. قالت: فقلت له: إما أن تتوقف وإما أن أخبر والدي وعائلتي والويل لك، ثم علقت السماعة. تقول: فعاود الكرة، ولكنه دخل من أسلوب آخر، أسلوب اللين، وهو يعتذر عما بدر منه، وهو رجل يتيم ومقطوع من شجرة، وكل عائلته أفراد عائلته قد ماتوا، وجعل يعدني بأن يبني لي قصرا، وأن أكون أما لأولاده، وأن يعيش سويا تحت سقف واحد، ترفرف على هذا البيت راية السعادة والهناء والفرح والبهجة والسرور. تقول: فسكنت نفسي، ثم بعد ذلك تركني، فصرت أنتظر رنة الجوال على أحر من الجمر، ولكنني لم أعد أراه على باب الكلية، وبقيت أياما هكذا وأنا أنتظر بفارغ الصبر رنة الهاتف الجوال. وفي يوم خرجت من الجامعة فإذا به متسمرا أمامي، فلما رأيته طرت من الفرح، وعلى طول استجبت لندائه لما دعاني أن أركب معه في السيارة، فركبت معه في السيارة وجعلنا نتجول في أرجاء المدينة. فتكرر هذا الأمر، وفي يوم من الأيام دعاني أن أدخل معه إلى شقة مفروشة، فدخلت معه وجلست أمامه وخلوت به ونسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. تقول: فاستعمر الشيطان قلبي وملك هذا الرجل وهذا الشاب لبي، وصرت مسلوبة الإرادة تماما، فجعلت أنظر إليه وينظر إلي حتى غشيتنا غاشية من عذاب جهنم، ووقع عليها فدمر حياتها وسلبها عز شرفها وكرامتها وأهدر أعز ما تملكه الفتاة المسلمة إنه شرفها. تقول: فاستفقت كالمجنونة المذعورة وقلت: ما الذي فعلت؟ قال: لا تغضبي، فأنا وعدتك بالزواج، ستكونين زوجة لي وأم لأولادي وشريكة لحياتي. تقول: فانطلقت وأنا مهمومة إلى بيتي وساقاي لا تحملاني، وأنا أبكي وساءت حالتي إلى أقصى درجة، وتركت الدراسة ولم أعد آكل ولا أشرب، وعائلتي لا يعرفون شيئا عن ذلك، لم يفلح أحد منهم أن يعرف ما السر وما القضية. تقول: ومرت الأيام يجر بعضها بعضا وهي أثقل علي من الجبال، وقد أظلمت الدنيا في وجهي، ولكن كان في قلبي أمل يراودني، ألا وهو أن هذا الشاب وعدني بالزواج. وفي يوم من الأيام رن الجرس، فإذا به هو يتكلم، إذا بي هذا الشاب يخاطبني بلغة لم أعهدها، ويقول: إنه لا بد أن نلتقي في المكان الفلاني لأمر مهم. تقول: فطرت فرحا وظننت أن اللقاء لأجل تنظيم أمور الزواج. تقول: فذهبت وأنا أطير من الفرح. تقول: فقابلته وهو في سيارته، فأول ما نظر لي وجدت وجها آخر غير الوجه الذي كان يقابلني به، وجدت في طبعه قسوة وفي نظرته شراسة وعنف، فجعل يخاطبني بأسلوب لم أعهده من قبل، وكان أول ما تلفظ به أن قال: أولا لا تفكري في أمر الزواج، نريد أن نعيش سويا بلا قيد. تقول: فلما سمعت هذه الكلمات رفعت يدي فصفعته على وجهه صفعة كاد الشرر أن يطير من عينيه، وقلت: إنك رجل خسيس، وظننت أنك ستصلح خطأك وغلطتك، ولكنك رجل لا تعرف القيم والأخلاق. ثم نزلت وأنا أبكي كالمجنونة. تقول: فأخذ بيدي وإذ به يخرج لي شريط فيديو يقول: اصبري هنيها، سأحطمك بهذا الشريط. قالت: وما بداخله؟ قال: اصعدي لتري المفاجأة. تقول: فذهبت معه، فدخلنا الشقة التي وقع عليها فيها. تقول: وضع الشريط في الجهاز، فإذا به شريط مسجل لكل ما حصل بينه وبينها من همسة وحركة وسكنة. تقول: فلما رأيت ذلك جننت وطار عقلي. قالت: وكيف فعلت ذلك؟ قال: لقد سلطت كاميرا خفية لتسجل كل ما حصل بيننا، وإن أنت لم تستجيبي لطلباتي لنشرت هذا الشريط بين الناس. فجنت الفتاة وطار عقلها، لأن القضية الآن صارت قضية أسرة وعائلة، حتى صارت في يد هذا الذئب كالدمية يلعب بها كيف يشاء، وصار ينقلها من رجل إلى رجل ويقبض على ذلك الثمن. والأدهى أن الشريط قد انتشر، هذا حال بعض فتيات المسلمين. انتشر الشريط فوقع في يوم من الأيام في يد ابنة عمي هذه الفتاة، وقع في يد ابن عمها، فرأى ابنة عمه على هذه الحال فانفجرت القضية، ووصل الخبر إلى الوالد المسكين وإلى الإخوة إلى الأشقاء والشقيقات وإلى أم المسكينة، وصارت هذه القضية حديث المجالس. تقول: فاختبأت عن الأنظار، وانغمست في جماعة المومسات والفاجرات، وانتقلت حياتي إلى الرذيلة والفاحشة والعياذ بالله، وانتقل والدها وإخوتها من البلدة، لأن العار صار وصمة على وجوههم، وصاروا يمشون في الشوارع منكس الرؤوس، ولكن العار لا بد أن يلحق صاحبه، ولا بد أن يتبع صاحبه، فقد لحقهم العار حيثما حلوا وحيثما نزلوا. وقد كان هذا الشاب سببا لدمار كثير من البيوت، والقضاء على كثير من على مستقبل الكثير من الفتيات اللاتي في عمر الزهور. تقول: وفي يوم دخل علي وهو سكران، فقلت في نفسي: هذه فرصتك، هذه الفرصة ينبغي أن تنتهزيها. تقول: فدخلت المطبخ وأخذت السكين فطعنته طعنات متتاليات حتى قتلته، فقتلت إبليس في صورة هذا الشاب، حتى آل الأمر بهذه الفتاة إلى السجن، فهي الآن وراء القضبان تتجرع مرارة جريمة الزنا وجريمة القتل. تقول: وصرت مذعورة لا أهنأ بنوم ولا طعام ولا شراب، وأنا أتخيل هذه الكاميرا وهي تطاردني في كل مكان. هذه قصة واقعية طلعتنا بها بعض الجرائد في بعض البلاد العربية، وهي قصة من مئات القصص التي تحصل في مجتمعاتنا مع شديد الأسف. إن الزنا هذه هي عقوباته، وهذه هي نتائجه، وهذه هي أسبابه، ومن شؤمه أن الزاني لا يجوز تزويجه حتى يتوب إلى الله عز وجل. الزانية والزاني، قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وخرج أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فإذا جاءكم شخص وهو معروف بالزنا لا يجوز أن تزوجوه، وعقده باطل باطل باطل، فاسد فاسد، ولا يصح تزويجه حتى يعلن توبته إلى الله سبحانه ويعرف بالعفة في أوساط الناس. وكذلك الزانية لا يجوز الزواج بها حتى تعلن توبتها وتعود إلى العفة وإلى الطهر وإلى الفضيلة بعد أن كانت واقعة في الرذيلة من الناس. ومن شؤم أيضا الزنا أن كثيرا من الناس يأتي ويقول يريد أن يعقد على المرأة وقد عاش معها سنوات طويلة وقد أنجب منها الأولاد وحياته كلها في الحرام، يبيت ويصبح مع امرأة أجنبية محرمة عليه وقد أنجب أولادا في الزنا. وصدق الله إذ يقول: وساء سبيلا، ساء طريقا. لا يمكن أن يكون طريقا للمؤمنين، لا يمكن أن يكون الزنا طريقا للبشرية، فإنه طريق يسبب الدمار والخزي والعار. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الربا والغلا والوبا والزنا وسائر المحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من